بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله على الشراء وحسن التقاضي والقضاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم قام خطيبا فذكر الحديث إلى أن قال: ألا وإن منهم، يعني من الناس، حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، فتلك بتلك. ألا وإن منهم السيء القضاء والسيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. رواه الترمذي وقال حديث حسن وضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى تشهد له الحديث الماضية، يعني أن أفضل الناس هو الذي يقضي أحسن القضاء. أولا يفي في الموعد، ربما كان قبل الموعد الذي وعد به، وكذا يوفي الحق كاملا، وإذا استطاع أن يزيده زاده، إن استطاع أن يزيده زاده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهذا حسن القضاء. وأما حسن الطلب فهو إذا كان له حق لم يلح الإلحاح الشديد الذي يحرج من عليه الحق، بل يتركه وينظره وييسر على الموسر وينظر المعسر ويقبل ما كان فيه بعض العيب، يتجاوز في السكة ويقتضي بما تيسر، يأخذ حقه بما تيسر، هذا حسن القضاء حسن الطلب. وأما سيء القضاء حسن الطلب فكأنه يتذكر نفسه حين لم يقضي الناس، فهو سيء القضاء، بمعنى يخلف الموعد، يتأخر في السداد، وكذلك يقضي ما كان فيه عيب، عندما يسدد الشيء المعيب، فكأنه يتذكر نفسه في تلك الحال، فعندما يطلب يكون رفيقا بمن يطلب منه، فهذا سيء القضاء حسن الطلب. ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب، سيء القضاء سيء الطلب، يعني إذا طلب ألح ولم يقبل تنازلا، ولم يقبل أن يؤخر يوما واحدا، وفي نفس الوقت إذا قضى الناس أخرهم ولم يفي بوعده ولم يعطيهم حقوقهم إلا بعد جهد جهيد، فهذا شر الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا شيء. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام كلاما فيه شدة، أنه محتاج ويريد حاجته، وأراد أن يتكلم بشيء من التعنيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فإنه خير من تسلف، هو صلى الله عليه وسلم خير من يسلفه، فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، فأعطاه 80. رواه البزار بإسناد جيد. الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف له، لم يكن عنده شيء، فلما رجل يتكلم اقترض النبي عليه الصلاة والسلام 80 صاعا ليرد للرجل دينه وزيادة عليه. وهذا كما ذكرنا دون اشتراط، القرض والسلف لابد أن يكون الاشتراط فيه أنه يسدد مثل ما اقترض بلا زيادة، لا تحل لا يحل اشتراط الزيادة لا من المستسلف ولا من المستسلف منه، فمن اشترط زيادة كان ربا. وأما حسن القضاء فهذا مرغب فيه وهو المستحب دون اشتراط. روى ابن ماجة عنه عن ابن عباس قال جاء رجل يطلب من النبي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بدين، فتكلم بعض الكلام فهم به بعض أصحابه أن يؤذوه أو يضربوه، لأنه كيف يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام بشدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، يعني اسكتوا توقفوا، مه إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وسق، فأعطاه وسقا فقال نصف وسق لك ونصف وسق من عندي. ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه، صاحب الوسق اللي هو الرسول اقترض منه عشان يسدد للرجل ايه نصف الوسق، فكان الرسول ما زال محتاجا ولم يكن عنده شيء، ومع ذلك فإنه قد استلف له وسقا ليقضيه خير القضاء. فلما جاء صاحب الوسق أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وسقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق لك هو القضاء ووسق من عندي. رواه البزار وإسناده حسن إن شاء الله. اقترض أولا نصف وسق يعني 30 صاعا، لأن الوسق 60 صاعا، فاقترض 30، فلما سدد 60، سدد 60 من اقتراض، فلما جاء صاحب 60 قضاه 120. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، بمعنى وفي أو أوفي له بما وعد من الحق أو لم يوف له. من طلب حقا فليطلبه في عفاف، لا تطلبه بغلظة وشدة كأنك ستموت إذا لم تأخذ هذا الحق. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم قال صحيحه عن شرط البخاري. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنين 30,000 قضاها إياها، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. فلا بد أن يحمده ويشكره ويقضي ويوفي في الموعد وفي القدر. قال الترغيب في إقالة النادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. وفي رواية لابن حبان من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة، وده معنى أنه تعثر في بيعة يعني ندم عليها، رآها بيعة خاسرة فأراد أن يرجع فيها، فمن أقاله بمعنى قابل رد البيع مرة أخرى، قابل فسخ البيع بنفس الثمن دون أن يأخذ فرقا أو ما يسمى بالشرط الجزائي عند الناس، وإن كان أمرا جائزا أن يبيع بيعا جديدا لأنه قد سلم السلعة وانتهت فترة الخيار. ومع ذلك فقد ورد الترغيب في إقالة النادم وإقالة العثرة في البيعة، والترغيب بأن الله عز وجل يقيل عثرته يوم القيامة إذا وقع له حادث، إذا وقع له عثرة يوم القيامة أقال الله عز وجل عثرته ونجاه منها. نادم على البيع، النادم نادم على البيع. تمنى أن لا تكون البيعة قد تمت. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة. نسأل الله العافية. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. قال: الترهيب من بخس الكيل والوزن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي. كأن هذا دليل على أن السورة مكية مدنية، والمشهور أنها مكية، ولا يمنع أن تكون نزلت مرة أخرى بالمدينة، تأكيدا على معنى كان كثير من الصحابة لم يسمعه، ويحتمل أن تكون فأنزل الله عز وجل بمعنى في مثل هذا الأمر حتى لو كانت مكية. كانوا من عادتهم أن يكون لهم كيل للأخذ وكيل العطاء، والمكاييل يسهل التحايل عليها، يوسع الأعدة، يصغر الأعدة، يضيق الفوهة، فالكيل الناس يصعب عليهم تقديره بالنظر، فكان لهم إذا كالوا أو وزنوا الناس مكيال، وإذا اكتالوا عليه مكيال آخر. الحديث حسن، رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والوزن: إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم. حديث ضعيف. حسين بن قيس متروك. قال: والصحيح عن ابن عباس موقوف، كذا قاله الترمذي وغيره. هذا معنى حسن، أن الله أهلك قوم شعيب لأنهم لم يكونوا يوفون الكيل والميزان بالقسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال لها خمس عقوبات تقدير الكلام، إذا ابتليتم بهن ظهرت العقوبات. وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعوذ المهاجرين أن يعيشوا حتى يصلوا إلى ذلك، لأن فيه نقص لمن أدرك ذلك ولا يغير، وغالبا ما لا يستطيع التغيير. قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. طاعون الأمراض سريعة الانتشار، والأوجاع كل وجع وكل مرض، عقوبة على اللذة المحرمة بألم ومرض. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. منعوا المطر، ولولا أن الله كتب الحياة للبهائم وهي تحتاج إلى المطر لما أمطروا حتى يهلكوا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم هو العمل بطاعته. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ونقض العهد أيضا الذي أعطاه الناس بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جعلوا العهد بينهم وبين أقوام عهدا بينهم وبين الله، وعهدا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يتخيروا فيما أنزل الله يعني يفعلون ما يريدون ويتركون ما لا يبغون ولا يتركون ما لا يريدون. الحديث رواه ابن ماجه واللفظ له البزار والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال صحيح النشاط المسلم والصحاح الحاكم. ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس ولفظه قال ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب. الغلول السرقة من الغنيمة أو من الأموال العامة. قال ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق. ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم. ولا خطر قوم بالعهد خطر يعني غدروا إلا سلط الله عليهم العدو. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. ثم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا. قال فيقال انطلقوا به إلى الهاوية فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عدها وأشد ذلك الودائع. قال يعني زهدان فأتيت البراء بن عازب فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود. قال كذا وكذا. قال كذا قال كذا. قال صدق. أما سمعت الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رواه البيهقي موقوفا ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعا والموقوف أشبه. نسأل الله العافية. إما أن تحمل الأمانة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة لها بالصلاة والوضوء تحمل على الأمانة والعهد على التوحيد. فهذا الذي ضيع الأمانة والعهد الذي بينه وبين الله وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فمن ضيع هذه الأمانة هوى في إثرها في أثرها أبد الآبدين. وأما تضيع الأمانة التي هي معصية فإن استحل تضيعها أيضا كان مخلدا في النار. وأما الأمانات الأخرى فهو يبقى فيها مدة ثم يأذن الله له في الخروج من النار فيخرج. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.